السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وسلط على الخلق شهوة اضطرهم بها إلى الحراثة جبرا، واستبقا بها نسلهم اقتهارا وقسرا، وحث على النكاح استحبابا وأمرا، فإن النكاح معين على الدين ومهين للشياطين وحصن دون عدو الله حصين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه الكريم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، القائل فيما صح عن الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، والقائل فيما صح عنه: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخواني وأحبابي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج للبيوت أسرار. قلنا في اللقاء الفائت بأننا في كل حلقة سنأتي بمشكلة، هذه المشكلة نتعرض للحديث عنها بنوع من التفصيل، وكيف يتعامل معها الرجل أو المرأة. قد تكون المشكلة خاصة بالمرأة، قد تكون المشكلة خاصة بالرجل، قد تكون خاصة بالرجل والمرأة، قد تكون مشكلة أسرية تخص الزوج والزوجة والأبناء. تعالوا النهاردة نقول إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي النساء خير قال إيه؟ قال: التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر. وذكر بعض الصفات في مسألة وتطيعه إذا أمر. هل معنى ذلك إخوانا، ودي من أكبر المشكلات التي نواجهها في البيوت المسلمة، هل معنى أن الزوجة امرأة مطيعة ودينة وتقية ألا يكون لها رأي؟ هل معنى ذلك أن الزوجة لما تعرض رأيها على زوجها هل ده في مخالفة لشرع الله عز وجل؟ أما يكون الزوج بيتكلم مع زوجة في قضية والزوجة تعرض وباعت تقول له أنا رأيي إن أنا بقول كده في القضية دي. أصناف الرجال مع هذا القول كثيرة جدا، منها رأي إيه اللي بتقول عليه؟ أنا رجل، أنا قوام، فالأمر بإيدي أنا، أنا اللي أقول أي أو لا، صح ولا غلط، حرام ولا حلال. ده الصنف الأول من الرجال. الصنف الثاني يسمع القول ولكن يعترض على هذا القول بشدة، ولربما غضب ولربما استاء، لأن رأي الزوجة قد يكون أصوب من رأيه هو، ففي هذه الحالة بحس بنوع من الانتقاص من شخصيته كرجل، فبيحدث منه ردة الفعل هذه. وقد يكون السبب في ذلك أنه استاء أو غضب لأن الزوجة تعاظمت وقالت ده انا ما شاء الله عليا، ده انا من اذكى الناس، ده كان بيقولوا عليا ان انا مش عارف ايه. مثل هذا كلام يؤدي الى اثاره غيظ الزوج او نوع من الغضب. صنف من الرجال لما زوجته تقول له انا رايي كذا في المساله دي، يبقى في منتهى السعاده انها تشاركه، تديله راي صح ولا غلط، بس بتفكر الدماغ مش في اجازه، مش اللي انت شايفه حبيبي اللي عاوز تعمله اعمله، لا نتخنق من الكلام، مع ان في بعض اصناف الرجال هو عاوز كده، ان زوجته دايما تقول له اللي انت شايفه، طب هناكل ايه اللي انت حابه، طب هنشرب ايه انا زيك، طب هنروح فين اللي انت شايفه، طب هنجيب لي الاولاد ملابس ايه اللي انت شايفه. مفيش راي بالكليه خالص خالص، وبعض الازواج بيحب كده، وبعض الازواج زي بيتخنق من كده. اتكلم مع زوجتي ربنا يبارك فيها ويبارك في زوجاتنا، ما بحبش اسمع قول اللي انت شايفه، لا لا لا لا، المرأة لها رأي تقول رأيها عشان تتعود على التفكير في القرآن الكريم: أفلا تدبرون، أفلا تذكرون، أفلا تعقلون، أفلا تفكرون. لازم نفكر شوي، ماشي يا أخواتي، ماشي يا إخواني. فاحنا عايزين نقول دول من أصناف الرجال، رجل منتهى السعادة إن زوجته قالت له على رأيي، ولو كان زوجها لو كان رأيها حتى خطأ الزوج يقول لها ما شاء الله عليك، إيه ده، لعل الرأي ده يكون صواب، لعل ما قالش صح، قال لعله يكون صواب، بس نفكر في النتائج المترتبة عليه. بيشجعها على حسن التفكير. صنف بقى ودي من اعظم الاصناف، ان زوجته لما تديله راي هو اللي بيقول لها ابتداء اديني رايك في المساله دي، اديني رايك في القضيه دي. فلما تعرض رايها وكل رايها صواب يمتدحها ويحسن اليها بل ويكافئها ويتمتع امام الناس بذكر محاسنها. صنف كده يبقى بمنتهى السعاده ان قال الراي ده زوجتي اللي قالته لي، ولا يستحي من ذكر مثلها. اللي انا عايز اقوله ايه بقى يا اخواني؟ حرص الزوجين على وحدة الرأي والتقارب في وجهات النظر بيضمن لنا نصف السعادة المنشودة. أقول تاني، حرص الزوجين على وحدة الرأي والتقارب في وجهات النظر يضمن لنا نصف السعادة الزوجية. خد عكسها، تصارع الزوجين في الأفكار الآراء الأحكام حول الأشياء أو الأساليب أو المواقف، وسأتي المثال على ذلك إلى آخره، يكاد يكون نصف مسببات الفرقة والتنازع والاختلاف والتعاسة والنكد في البيوت. عشان كده لازم نحرص على اتحاد الرأي. مش معنى كده اتحاد الرأي أنا بقول لك تبقى أنت نسخة من جوزك ولا زوجك نسخة منك، لا لا لا، ممكن نختلف بس إزاي نحتوي هذا الاختلاف، إزاي نفكر صح. أنا عايز أقول يا إخواني، قد أختلف أنا وزوجتي في أساليب المعيشة، كأساليب الطعام، الشراب، اللباس، الزينة، هيئة النوم، مواصفات المسكن اللي إحنا نقعد فيه، المركب اللي إحنا نركبه، السيارة نوعها إيه وشكلها إيه وهيئتها إيه، وجهات السفر هنسافر فين؟ هنقضي بعض أوقات العطلة أو الأجازة فين؟ أساليب تربية الأبناء كيف يكون؟ أساليب التعامل مع الآخرين يبقى إزاي؟ بنختلف. وجهات نظر مختلفة، كل واحدة أسلوب في الحياة، بس زي ان احنا نتقارب وبرأينا واحد ونحرص على ذلك لكي تكون الحياة حياة سعيدة. مشكلة فين بقى؟ ان كثير من الزوجات تقول ما بياخدش برأيي، رأي امه واخواته، ما بياخدش برأيي، بيسمع رأي اصحابه، صيته من دماغه. صح يا محمود؟ صيته منين؟ من دماغه. عمري ما قلت له على رأي ولو كان صواب واسمع كلامي فيه. ما جايز اسلوبك انت اللي غلط. انا مش بقول ان هو صح على طول، بس قد يكون صحيح في بعض الاوقات وقد يكون مخطئ، وقد يكون كلامك انت صح بس طريقة توصيلك للي انت عاوزة تقولي غلط. كلام واضح؟ زوجها قاعد بسمع الست ام كلثوم. شوف انا عملت ايه؟ اعتبر لها كده؟ ايه ده؟ ده انا خدت في معهد العلوم الشرعيه ولسه درسها الاسبوع اللي فات، ان الله تعالى قال ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله غير العلم ويتخذها هزوا. الايه قال ابن مسعود والله انه الغناء، وده له وله باطل محرم. انت ما قراتش نص اصلا يقول ليكونن من امتي اقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. الراجل ساعتها كانوا سكته قلبيه من الاسلوب ده. ما انت ممكن يكون عندك علم ودرس كويس جدا وفهمه حلو قوي، بس التطبيق العملي لهذا الكلام صفر، اندر زيرو، لن يقبل منك ولو الشمس طلعت من المغرب. ما ينفعش. عشان كده بقول قد يكون الاسلوب نفسه هو اللي غلط. يا بنتي ولو زوجك امرك بمعصيه، شوف انا بقول لك ايه، ولو زوجك امرك بمعصيه، في حاجه اسمها فن الرد. عارفه فن التمنع عن الزوج؟ فن الرد ازاي وهو بيقول كلام غلط وكلام فيه محاذاه للشرع وكلام فيه كلام يخالف ربنا وخالف سيدنا النبي وكلام فيه منكر وممكن تكون كبيره من الكبائر، بس ازاي تمنعيه وازاي ترديه؟ ده اللي احنا محتاجينه. عشان كده بنقول يا اخواني دي من اكبر المشكلات، ان احنا ممكن نختلف وجهات النظر، فيش تقارب بيننا، فيش اتحاد بيننا، مش عارفين ازاي ما يكون في مشكله نقدر ان احنا نتعامل معاها. فانا عايز اقول للاخت بقى النهارده، انا عايز الخص لك احوال الزوجات مع الازواج في القصه دي. انما يبقى في قضيه معينه المراه بتبقى بتعمل ايه مع القضيه دي؟ من النساء معلش الجماعه بس بتوع كنترول يا حسن الاربيز تعبني اخر تعب. من النساء انت حبيبي حته كده على الهوا عشان الدنيا تمام كده. من النساء من تسلم الزوج القوامه باكملها والقياده باكملها. القياده القوامه ماشي، طب القياده في كل حاجه حبيبي اللي انت شايف دون ان يكون لها اي دور الا ان هي بتسمع وتطيع. وده بيرجع لاسباب، ربما كان ذلك سجيه لها، هي طبعها كده تقول حاضر وطيب، او ربما بلغ بها العشق في محبه الزوج ده ما تخلفوش، فترى بعينه وتسمع باذنه وتفكر بعقله، ما تخلفوش ابدا في اي امر من الامور، بل بتستلذ انها تنزل عند رايه واللي انت شايفه هو الصح. اسكت يا واد، كلام ابوك الصح. هي كده مستمتعه بكده. ولعل من امثله هذا الصنف زوجة الامام احمد بن حنبل وام ولده صالح. روى الخطيب البغدادي بسنده عن المروزي قال: سمعت ابا عبد الله احمد بن حنبل رحمه الله تعالى يقول: أقامت أم صالح معي 30 سنة فما اختلفت أنا وهي في كلمة. أنا تأويلي من عشقها للإمام أحمد لم تخالف، ولرجاحة عقله وفكره، وكان إمام أهل السنة. بس ليس معنى ذلك أن المرأة لما تخالف زوجها هذه منقصة للمرأة أو أن ده سوء أدب منها، لا لا لا، إنما احنا محتاجين النساء تفكر، ما يبقاش كل حاجه مرميه على الزوج او العكس مرميه على الزوجه، انما ينبغي لنا التقارب والاتحاد. طيب الزوج لو هو بيحب الوضع ده تبقى حياته هناء. الزوجه تقول له اللي انت عاوزه يا حبيبي انا وراك، بتموت فيه عشقاه، فبتخلي اي راي ينزل عليه زيه بالظبط توافقه. طيب تخيل امرأة سجيتها كده مسلمة كل حاجة، بس زوجها بعكس كده، يعني بيحب ان زوجته تشاركه الرأي وتبادل وجهات النظر. اول ما تستسلم هذا الاستسلام الكامل وتنزل بكل آرائها عند زوجها ولا تفكر ولا تدور مشورة ولا تقول على رأي ولا حاجة خالص، ده هيتهم زوجته بالبلادة والغباء وضعف الرأي، ولربما زهد فيها وضعف في مسألة الإقبال عليه. عشان كده في بعض النساء تقول ما بيتكلمش معايا، ما هو ما بيتكلم مع حضرتك ما بتفكريش، ما انت لازم تفكري وتتعودي. مش كل حاجة مامي أعمل إيه، بابا اعمل ايه، يا بنت اقعدي مع نفسك شويه جلسه عصف ذهني مع نفسك، القضيه دي انا اعمل فيها ايه، 1 2 3 4 5 6 7، واعرض اللي عندك قدام زوجك يسعد ايام سعد. ولن تكتسبي هذه الخبره الا بامور: القراءه، نقرا في الكتب ونسمع المتخصصين ونسال اهل الخبره ونطبق ما نسمع وما نقرا، كده تكتشف الخبرة، تاخدي خبرة. وكذلك لما تحكي قدامك أي حدوتة أو أي قصة لازم تاخدي من مفردات الكلام اللي اتقالت دروس وعبر، كده تكوني خبرة عندك وتقدري تضعي حلول ومقترحات. عشان كده بقول لك يا بنت المقدمة على الزواج، الكلام ده انت محتاجاه قبل ما تتخطبي، والمخطوبة محتاجاه والمتجوزة محتاجاه، كذلك الأزواج بلا شك. فبنقول بقى لو ربنا عز وجل رزقك بزوج، الزوج ده طبيعته ان بيفكر كتير ومحتاج زوجته تشارك وانت مسلمه كل القياده بايده، هيتخنق منك. وبعض الازواج بيقول لي انت كده بتقلب الزوج علينا، ده انا عاوزها تسكت كده حلوه قوي، ده لما بسمع صوتها مزعج، ده بتجادل وتناقش وتتعبني، انا محتاجها ان هي تتناقش معاك بس ما تتعبكش. ومحتاج منك انك تشاركك الراي، ومحتاج منك ان انت تسمعها، ومحتاج منك تاخد برايها لو رايها صواب، ومحتاج منك تفهمي ازاي توصلي الكلام ده لزوجك. طيب تعالى قول يا اختي، بلا شك ان زوجك لو بيسمع ليكي وبيحترم وجهة نظرك ده امر رائع، هتسعدي في حياتك. طيب لو كان الزوج ممن يكره تدخل الزوجة، تخيلي بقى زوجك بيكره تدخلك، انت مالك اللي يخصك؟ هو ده شغلك؟ انت واكلة وشاربة ونايمة وصرفك عندك خلاص خلصنا. والكلام ده كان من اختي بتقول قاعد جنبي اهو الله يسامحه وسامح امه، هو اللي عمل فيا كده. ضرب نار النهارده في الحلقه، ها بنصرها بقى. يبقى ان كان الزوج ممن يكره تدخل زوجته او يرفض الاستماع لرايها او يترفع عن الاخذ بمشورتها، ده مربط الفرس. عايز اقول لكل اخت ازاي يا بنت تتعاملي مع الشخصية دي بمنتهى الحكمة عشان تصلحي من حاله ويتغير معاك للأفضل. وانا بقولك اقبلي زوجك على ما هو عليه، يعني ما بيصليش او بيحلف بالنبي او بيتوسل بغير الله او يذبح لغير الله او ينظر لغير الله او يدعو غير الله او يعرف نسوان غيري او ماشي حرام، اقبله كده؟ انا ما قلتش كده يا بنتي ابدا. طريقه اكله، طريقه شربه، طريقه لباسه، طريقه نومه، لو بيشخر هو حر ما يشخر، ظروفه كده تمام. عايز اقول لك اقبلي زوجك كده ما لم يكن امر متعلق بالدين، بعيد عنه. ده اللي بنقول في وقفه زوجها لا يصلي، نقف وقفة. ما بيصومش رمضان، نقف وقفة. بيشرب مخدرات وحشيش وبانجو ترماي ومش عارف ايه، نقف وقفة. بس اشياء متعلقة باللباس والاكل والشرب والنوم، الامور البعيدة عن الدين يا بنتي اقبليه بها كما هو. صدقيني وربي لو قلبك امتلأ بحبه صوته عالي عالي، صوتك بيشجيني لما بتعلي صوتك. هتفقعي مرارته يعني؟ لا ما اقصدش كده، اقصد اقبليه كده، ولما تقبليه كده والله العظيم هيتغير للافضل. انا هعمل كده. ولكن الاخت وساعه الحلقه الله المستعان، ولكن الاخت اللي دايما عاوزه تغير بزوجها بالشوكه والسكينه وعاوزه تشربه تغيير بالمعلقه، مش هينفع خالص معاك ولا هيتغير، هيعاند معاك. عشان كده عاوز اقول ايه، ان كان جوزك يكره التدخل او يرفض الاستماع لرايك او يترفع عن الاخذ بمشورتك، هنا بقى ايه مربط الفرس. اتعامل معاه ازاي؟ وده اللي عاوزك تتعلميه الليله. اتعامل مع الزوج ده ازاي اذا كان بالصفه اللي انا بقولها دي، مش عاوزك تتدخلي وبيرفض اي استماع ليكي وبيترفع بيكبر يعني ان انت يكون ليك راي ولا مشهور، واللي رايك صح ونفسك توصلي ازاي الكلام ده؟ هياتي الكلام. نصلي على نبي محمد صلى الله عليه وسلم. واحد، هوصيك شويه وصايا بقى. مش انت لما زوجك تقدم ليكي استشرتي واستخرتي وعملتي لقاء مباشر مع الزوج واتكلمت معاه ايام ما كان خطيب وكان امور كده، وانت استخرت ربنا وربنا وجهك للزواج ده، فاول حاجه تعملها من الوصايا ارضي باختيار الله عز وجل لك ان ده زوجك وده صفته، واحتسب الاجر من الله. يا رب انا عارفه ان انت لن تضيعني، ما انا استشرت الناس وقابلته قعد معايا في وجود المحرم وصليت صلاه الاستخاره، وانت يا رب اللي وجهت قلبي. اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك من قدراتك واسالك من فضلك العظيم، فانك تعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب. ودعوت بالدعاء ده وربنا وجهك ان ده زوجك، ارضي بقى باللي انت فيه. مش تقول ايه لو عارفه ان ده زوجي والله ما كنت اتجوز، لو عارفة ان ده هيحصل والله ما كنت عملت. يا بنتي فيش اعتراض، ارضي ان ربنا عز وجل جعل الاقتران بينك وبينه لانه هو زوجك اللي قدره لك، واحتسب الاجر من الله عز وجل، واجعل له شعبه من شعب الايمان طاعه الزوج. وانت انا رضيت يا رب باللي انت قسمته لي، رضيت يا رب ان الزوج ده زوجي، والله تسعدي. تخيلي واحده مناخيرها كبيره شويه، ولا شعرها منكوش شويه، ولا تخينه شويه، ولا رفيعه شويه، وتكل وتبص في المرايه تعمل كده، هي رافضه نفسها، رافضه ذاتها، مش هتحس بالسعاده في حياتها. اسعدي باللي انت فيه كده، بس اقبلي التغيير. تخينه خس شويه، رفيعه ناخد فيتامين سي ونقوى شويه، ونتغذى كويس. وصل الكلام يا اخواتي؟ فبنقول اجعل بقى من ضمن الدعاء، اللهم اني اتوسل اليك باي عمل صالح انت عملتيه، يا رب ان تغير زوجي للافضل وللاحسن، وياخد برايي واسمع كلامي ويسمعني حتى وياخد مشورتي. لو انك فعلتي الامر ده بما ياتي بالوصايا، صدقيني حياتك تتغير للافضل، ومش هتعود تشتكي ما بيسمعنيش، ما بيقولش، ما بيعيدش. اتنين، انت تتكلم انت وزوجك في قضيه معينه، نجيب العربيه دي ولا نجيب دي، ناخد الشقه دي في المكان ده ولا المكان ده، فانتوا قاعدين تاخدوا الاراء. هو اقترحتوا مجموعه من الاراء، وكل راي قلتوا لا ترتب عليه 1 2 3 4 5، ولا ترتب على الراي الاخر 1 2 3 4 5، فانت بتتكلموا مع زوجك، فلقيت ان راي زوجك اصوب واحسن. زوجك ايه رايه؟ ايه اصوب واحسن وافضل في التفكير، واجب عليك تتبعي كلامه. ماشي؟ اتنين، وده امر مهم جدا، صرحي لزوجك باستحسانك لرأيه. الله اكبر، ما شاء الله، رأيك طيب جدا، حتى دي كانت غايبة عن دماغي. لا والله انت موفق ايام توفيق، جزاك الله خيرا، احسن الله تعالى اليك، ربنا يبارك في عمرك، سبحان الله. لو الواحد فكر لوحده مش هيبقى الرأي يعني جميل كده، ولكن لما فكرت معاك وسمعت من حضرتك وعرضت اللي عندك، شفت الكلام يا بنتي يكون ازاي؟ الكلام يبقى كده بنوع من الرفق واللين والرحمة، وانفخيه شوي. الله أكبر، ما شاء الله عليك، ايه ده رأي الجميل ده والحقيقة، ما شاء الله عليك، ده انت ربنا موفقك ايام توفيق، الله أكبر، جزاك الله خيرا، الله يرضى عنك، والله كان غايب عني الكلام ده. لما تدفعي الدفعة دي وتنزلي على رأيه، لأنه رأيه هو الأسود، وطبعا يجب ان احنا نتبع الحق في هذه الحالة، انت بتفتحي قلب زوجك ان يأتي في المرات القادمة لما يكون في مشكلة يعمل ايه، او في مسألة يعمل ايه، يعرضها على حضرتك، كأنك بتقولي له والله لا هجيبك بالضربة القاضية، بس بأسلوبك انت. وصية الثالثة، تكلم انت وهو في قضية او في مسألة، واستوى في المسألة وجهتي النظر، وجهتي النظر، عايزين تجيبوا شقة مثلا، فانت قلتي اخدها في منطقة المعادي لانها قريبة من مامي او من امي، وامها هتساعدني في تربية الولاد. قالك طب ما ناخدها بجوار الشغل بتاعي عشان نوفر فلوس، بدل ما اركب مواصلات بعيدة نوفر فلوس، يبقى الشقة جنب الشغل بتاعي، وفي المكان ده موجود أخوات البنات وموجود أمي. فأنت قعدت تفكري، لقيت الأمرين مستويين. أنا بقول لك وأنت أخت صالحة هتبقى الضربة القاضية، بس إزاي؟ يسمع كلامك يعني، استحسني رأيه وانزلي على كلامه، مع إن يستوي وجهات النظر أهو في المسألة، رأيك زي رأيه ورأيه زي رأيك، والاثنين كويسين وزي بعض وزي الفل. انت كده لما بتنزلي على رايه انت بتقولي له ده انت مقامك عندي عالي وتفكيرك كبير، كانه يا بنت سلم بتعرجي عليه الى قلبه الهارت، وده بيشهد لك عنده انك بتوقريه وانك بتحبيه. فلربما تفاجأتي لما انت تعملي كده اقول لك ابدا والله لن انزل الا على رايك. ده انت انسانه صالحه وتقيه ودينه ورايك جميل جدا ودايما تنزل على رايك. لا والله انا استحي ان افعل هذا، مع ان في وجهات نظر متقاربه في المساله وفي القضيه، بس ما تعملي كده بتقولي له انا اثق في كلامك انت. يا بنتي يستوي الاثنين زي بعض؟ ابدا، انت كلامك ارجح وافضل واحسن، ربنا يبارك في عمرك. ده انت هي تقول، انت بتقول عنها بقى وتشهد لها، لما تعمل معاك كده اشهد لها بأن لا ده انت امرأة صالحة تقية جزاك الله خير، رأيك سديد موفقة في ايام توفيق ما شاء الله. لما انت تعملي كده مقدما لي كأنك منتظر ان يرد ده، بس ما تنتظريش، لو فعل جزاه الله خيرا، ما فعلش هيعمل المرة اللي جاي، ما عملش المرة اللي جاية بعد شهرين، ما عملش بعد شهرين بعد سنتين، اعمل ايه؟ اصبري. استوى الاثنين، الرأي ده زي الرأي ده، وجهة نظرك زي وجهة نظره، وانت قلت له افعل رأيك هو الأصوب، قال لك لا أبدا، ده انت رأيك هو الأفضل والأكرم والأحسن، جزاه الله خيرا. إن لم يفعل الصبر والاحتساب، وخلينا في الوصايا اللي جاي. شوف أمامة بنت الحارث بتقول في وصيتها لابنتها أم إياس في ليلة زفافها، يا بنتي لو قال لك أمك قولي له أمك وأبوك اللي خلفوك، أمك اللي قاعدة جنبك دي لو بتقول لك كده اوعي تسمعيها، إن شاء الله يكون عندها 90 سنة وعرفي إن كلامها غلط، بس بريها وبوس إيديها ورجلها ودماغها، بس قولي لها يا أمي ما هكذا تبقى الحياة لو أنت عاوزة حياة سعيدة. هلففهولك كعب داير في المحاكم، لا يا ام حماده ما ينفعش، حتى لو وصلوا لحد الطلاق يبقى بالمعروف، يا اما نصلح ما كانش يبقى بالمعروف، عشان في اولاد بينكم وفي ود بينكم ما زال موجود. شوف امامه بنت الحارث في وصيتها لابنتها في ليله زفافه، شوف بتقول لها ايه، كوني له ايه امه. يا سلام، يعني ايه الطاعه والخضوع والانقياد لامر الزوج والتذلل بين يديه، كوني له امه يكن لك ايه عبدا، يكن لك عبدا يعني يلبي اللي انت عاوزاه ويستجيب لك. عشان كده بقول لك في الاول استوى كلامك وكلامه، انت رجحي كلامه وانزلي على وجهه نظره، كوني له ايه امه، الخضوع وتلبيه القول والتذلل بين يديه، لما انت تعملي كده سيستجيب لك، كانك بتديله الضربه القاضيه اهي وخليك تنزل عند كلامي. وصلت يا بنتي؟ اربعه، لا اله الا الله. واما ان ترجح لديها ضعف رايه، ترجح لديك ايه؟ ضعف راي الزوج، دي الوصية الرابعة. وإما إن ترجح لديها ضعف رأيه وفساد اختياره فلتسلك معه المسالك الآتي. يعني إيه؟ تكلم مع جوزي في قضية لقيته رأيه شاذ واختياره غلط، تعملي إيه؟ تجنبي المصادمة، مش واحدة واقفة قدامه كلامك غلط، ايه ده اللي انت بتقوله ده؟ الكلام ده مش مظبوط، انت بتسمع لمين ولا مين اللي بيقول لك الكلام ده ولا قرأته فين ولا لا لا لا لا لا, لا. ما ينفعش يا بنت الاسلوب ده خالص، شش اسكتي. ترجح لديك ضعف رأيه وفساد تفكيره، اتعامل معاه ازاي؟ واحد، اوعي تصدميه ولا تسفيه رأيه ولا تقدح في تفكيره وعقله، وإياك إن أنت تنتصر لرأيك، إياك تنتصر لرأيك، وإياك تدافع عن اختيارك قدامه، وإياك تمدحي عقلك وتفكيرك واللي عندك. كل ده ليه؟ هيتسبب في نفور الزوج وهيتجر منك وهيطفش منك وهيتكبر عليك، وهيعاند وهيعمل غلط وهيصرف آلاف مؤلفة في فكرة فاشلة، وكنت انت السبب بقى انك عارفة ان كلامه غلط وتفكيره سيء ورأيه ده رأي فاسد، بس ما ينفعش مصادمة رأيه، الصدام مع رأيه ما ينفعش، تسفيه الرأي اللي بيقوله برضو ما ينفعش، غضبك وإثارتك قدامه برضو ما تنفعش، امتداحك لعقلك وذكائك قدامه برضو ما ينفعش. ده بعمل ايه؟ ما انت لو عملت كده شوفي النتيجة المترتبة على كده، هينفر منك ويرجر منك ومش سامع كلامك، ولربما ذلك السفارة وسبب له نوع من الغضب والانفعال، وعمره ما يسمع كلامك ويتكبر عليك ويتعالى عليك ويقول لك انا عارف ان رأيي غلط، وسألت قبلك وقالوا لي غلط، وسألت اصحابي وقالوا لي غلط، بس طالما انت عملت كده والله اخسر فلوسي وما اسمعش كلامك ابدا ولا نفذ اللي انت عاوزاه. والكلام ده والله كم رأيته، ده انه رأيه ايه؟ غلط، بس مع كده مش هيسمع كلامك. عشان كده بقولك لازم تعرفي السبيل للدخول لقلب الزوج عشان تغيري ازاي. واعمل ايه كمان؟ الفتي نظر زوجك بحسن ادب ورقه وتلطف في القول، وقولي له انا متذكرا ان انت في القضيه الفلانيه كان رايك راجح جدا جدا جدا ما شاء الله، بس كنت حاسس ان كان مزاجك رايق شويه، طب احنا ممكن ناجل تفكير في القضيه دي لان حاسس ان انت متعب ومنهك، ممكن يكون الشغل، طب من السفر، طب انت في حاجه شغلاك، شوف دخله له الدخله دي كده بفضل الله تعالى سيهدأ، ولا طب انت رايك ايه؟ يا سلام، انا حاسه ان رايك هنا مش عارفه، يعني انت في حاجه تعباك، انت متضايق من حاجه، دماغك مشغول، ذهنك في حاجه تعباك في حياتك، طب قول لي، طب انت زعلان مني؟ كانها بتوصل لقلبه، بتوصل ان ينطق ويقول لها طب قولي لي رايك ايه في القضيه دي. عشان كده بقول لك الفتي نظره بلباقه وعالج الامور بنوع من الهدوء، وبيني وجهة نظرك ورجاحة عقلك بس بالأدب. أنا سعيدة جدا وفخورة جدا إن أنا زوجتك، مش إن أنا زوجك إن أنت زوجي وإن أنت القوام عليا، وسعيدة جدا جدا جدا إن أنت بتديني فرصة إن أنا أتكلم معك، وفي منتهى السعادة إن في لغة تواصل وحوار بيني وبينك. ده في كثير من إخواتي والناس اللي حواليا بيشتكوا إن أزواجهم ما بيسمعوش، ربنا يبارك وبوس إيدي يا بنتي، أبوس إيه؟ أبوس إيدي يعني زوجك، هيبوس رجلك والله، كوني له أمة يكون لك إيه؟ عبدا، قبل رأسه وقوامك والرأي عليك، اعمليه بدلع حتى وهزار مع جوزك بتبرق لي أهي، لا لا لا الله يرضى عنك. يبقى بنقول إيه؟ أنت كزوجة صالحة عاوزة توصلي بقى للي أنت عاوزاه زي ما أنا بقول لك الطريقة دي، والتزم التواضع مع الزوج كده وتوقير الزوج في هذا المقام حتى لو عارف ان رايي فاسد، وقري في هذا المقام حبيبي انت، ولفت نظره لرجاحه عقلك بس بالاسلوب المهذب المؤدب الرقيق، وقدمي له بالكلام. كثير من الناس حواليا بيشتكوا ان ازواجهم ما بيسمعوش ولا بيتواصلوا معاهم ولا بياخدوا رايهم، بل بيسفهوا بالراي، وانا والله ممتنه جدا جزاك الله خيرا ان انت تسمعني وتتواصل معايا، وان في لغه حوار بيني وبينك، وان انت بتقول لي تعالي تعالي يا فلانه يا سميه يا ام ابراهيم يا ام اسماعيل يا ام اي حد، تعالي اقعدي عشان عاوز اخد رايك في كذا كذا كذا، امدحيه بالكلام ده، هيقعد معاك وهيعرض اللي عنده، وخلف معرض في معرض كلامك كده اذكري طرف طرف، كانك بتقولي له قول ورايا طرف من حلك للقضيه او المشكله او المساله اللي بتتكلموا فيها. والله العظيم سيأتيك صغيرا يقول لك حبيبة قلبي انت رأيك ايه؟ هتوصل اللي انت عاوزاه بس بالاسلوب اللي انا بقوله لك ده. كذلك الفتي نظره حتى رأيه فاسد وعقله خربان، الفتي نظره الى بركة المشورة، مش ربنا عز وجل قال وامرهم ايه؟ شورى بينهم، في مشورة بينك وبين زوجك. الفتي نظره واحكي له ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل ده مع مع امهات المؤمنين، وان الصحابه كان بيعملوا ده مع زوجاتهم، وما زال الى الناس اللي فيها خير بتعمل ده مع زوجتها، وقد يكون راي المراه اصوب وافضل واحسن. بس ما تعملش مقارنه بين اللي النبي عمله وبينه في نفس التوقيت، او اللي الصحابه عملوا واللي هو عمله في نفس التوقيت. لا لا لا، انت بتقول له بركه المشوره كانك بترمي له كلام. يبقى استشرني، يبقى استشرني ونفكر مع بعض. بلا شك ان تفكير واحد مش زي اتنين زي ثلاثه. لما يكون خمسه قاعدين مع بعض بيتكلموا في قضيه، بفضل الله تعالى في الغالب بيكون الصواب، لان دي مجموعه، كل واحد بياتي ببنات افكاره وما عنده، فضل الله تعالى بنصل لحل اصوب واكمل وافضل، بخلاف ما يكون حل المشكلة اثنين او ثلاثة او واحد. طيب، كذلك شوف الشيخ ابن عثيمين بيقول ايه، بيقول كلام جميل جدا جدا جدا، بيعلق على قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سياق حديثه في خبر المرأتين اللتين تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم، فبيقول سيدنا عمر: وكنا معشر قريش نغلب النساء، نغلب النساء، فلما قدمنا على الأنصار إذا قوم تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار. شنو عثمان بيقول رحمه الله تعالى؟ وفي الحديث من الفوائد أن قريشا كان فيهم من الحدة بالنسبة للمرأة، كان فيهم شيء من الحدة بالنسبة للمرأة، فإنهم كانوا يغلبون النساء، كان النساء لا لها رأي ولا لهم حاجة خالص، وكان من عادة العرب ومنهم قريش أنهم ينتهنون المرأة امتهانا عظيما، حتى إنه يموت من أبوها وأخوها فلا يورثونها. وأما الأنصار، ده كانوا قريش يعملوا كده، أما الأنصار فكان فيهم لين ورحمة للنساء، فكانت النساء يغلبنهم. لا عاوزين ده ولا عاوزين ده، لا عاوزين مصادرة رأي المرأة بالكلية، ولا عاوزين المرأة تمشي الراجل ويبقى على طول ماشي وراها، انما الوسط هو الخير، الوسط هو الخير. فلا ينبغي للانسان ان يجعل الامر بيد المراه، ولا ينبغي له الا يهتم بها وبرايها، فكم من مره تبدي رايا يكون خيرا من رايه بكثير، فكم من امراه تبدي رايا يكون خيرا من رايه بكثير. فكون الإنسان لا يلتفت إلى المرأة إطلاقا هذا خطأ، وكونه يجعل الأمر بيدها هذا خطأ، والمجتمع الإسلامي يجعل للمرأة حظها من الرأي والنظر والمشاورة، لكن يجعل القيم الأول هو الرجل. ده كلام الشيخ ابن عثيمين في شرح صحيح البخاري رحمه الله تعالى الجميع. يبقى الكلام هو لابن صدر رأي المرأة في مشورة، وانت بتلجئي الى المشورة بهذا التقديم في ذكر احوال النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته امهات المؤمنين، في ذكر الصحابة مع الزوجات كان بيشورهم في ايه ويعملوا ايه، ومش عاوزين لا يبقى يا ايها الزوج لا يبقى لا يعني منك لا تصادر رأي المرأة بالكلية ولا تخالفها بالكلية، انما ولا تسلم لها الامر بالكلية، انما الامر الوسط، خذ رأيها وانت القيم بلا شك على زوجك. لو زوجك سفيه الرأي ورأيه فاسد، من الخطوات نعمل ايه؟ اظهري للزوج الاذعان لقراره، الاذعان لايه؟ لقراره، ما لم يكن اثما في نفسه وما لم يلزم عليه تضييع واجب او انتهاك محرم، فإن كان كذلك فلا إذعان إذن، كما لا صخب ولا شجار بالمقابل، بل تتمنى عن متابعة اختياره تمنع المتودد المستعطف الذي تقرأ في عينيه محبته لك وخشيته عليك، لا تمنع المتعالي أو اللامبالي. بمعنى إيه الكلام ده؟ أنت عارف أن رأيه في المسألة ده فاسد ورأيه يصادم الشرع، بيقول لك انا ساضع مالي مثلا في البنوك الربوية، هو مش هيقول لك بنوك ربوية، هيقول لك دي فلوس بيشغلوها وباخد عليها فايدة، ما بيقولش عليها مال خبيث او ما بيقولش عليها فوائد ربوية. انتوا تقولوا لا انا سمعت العلماء وقرأت العلماء ان ده من الربا المحرم، عاوز تعريضي ما عندك بقى. اجلسي معاه وبيتكلم وبيقول وتوددي إلي وتلطفي إلي ولا تسفهي رأيه ولا تكشري ولا تعترض اعتراض في صخب ولا شجار ولا خناقة ولا مقابلة الرأي برأي صادم، إنما عليك الاستعطاف والتودد والكلام اللين، وكأنك بتستدر الكلام الطيب اللي عنده بس بالأسلوب اللي في نوع من التوقير ونوع من الاحترام. طيب انت مش مقتنعة بوجاهة كلامه، اذا كان الكلام ده لا يخرج عن حدود المباح، لا يخرج عن حدود المباح، ملوش علاقة بالمكروهات ولا الامور الواجبات ولا المحرمات، وقد رأت منه الإصرار عليه، انت عرضت رأيك عليه بكل ادب واحترام وتوقير وتلطف، والامر ده لا هو محرم ولا في تضيع واجبات ولا ارتكاب محرمات ولا حتى يصل الى حد الكره، وانت عارف ان رأيه غلط ومش عاجبك وجهة نظره، طالما ان الامر مباحا انهي الموقف سريعا وبدون مماطلة وصرحي له بالنزول على رأيه. هضرب مثال بسيط، قال لك انا رايح حفلة في المكان الفلاني، لابس بدلة معينة انت شايفاها مش حلوة عليه او مفيش تناسق في الالوان، تمام كده؟ عايزين تتكلموا مع بعض، وقلت له باسلوب في رقة وادب واستعطاف، قميص ده جميل بس لو عليه جاكيت اسود يبقى رائع، الجاكيت الاسود ده حلو جدا بس لو عليه قميص ابيض يبقى شكله تحفة. خد الكلام ده من هنا وطلعه من هنا وكأنه ما هو سامعك، اعمل ايه؟ ما تنكدش عليه ولا على اللي خلفه ماشي عشان يطلعوا عليكي، انزل على رأيه وانهي الموقف سريعا. حبيب قلبي اللي انت عاوزه، قالك هات القميص الفلاني ومش عاجبك، انت مش عاجبك الكلام ولا وجهة نظره، هات اللي هو عاوزه ولا تماطلي، انزلي على كلامه، وذلك من باب اغلاق النزاع وباب الشجار. والله عز وجل يقول فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. انتهت حلقتنا مع الراجل اللي ما بيخش رأي زوجته ومتسلط عليها وكأنها بتقول ماليش لازمة معاه في الحياة وكل صيته من دماغه. امشي يا بنت على الوصايا اللي احنا ذكرناها دي اذا كان الزوج بهذا التوصيف، وبفضل الله عز وجل مع الاستمرار هتتملكي قلبه وهو يجي يستشيرك وهيسمع كلامك. الصبر الصبر الصبر. ألا فأكثروا من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى قال إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نحن في ليلة الجمعة، ألا فأكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم غدا الجمعة البس، اغتسل غسل الجمعة، البس أجمل ما عندك من ثياب وضع أفضل ما عندك من الطيب واذهب إلى المسجد مبكرا، خذ معك زوجتك وأولادك، إن الأولاد الذكور ماشي، البنات والعيال مع أمهم، إذا كان مشغولة مش قادرة يبقى تصلي في البيت، واعرف إن يوم الجمعة في ساعة إجابة، أكثر أهل العلم على أن هذه الساعة في يوم الجمعة بعد العصر، فادعوا الله عز وجل للإسلام والمسلمين، وادعوا لهذه البلد أن يجعل الله عز وجل بلدنا مصر سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين، وأن الأمور تكون للأفضل وللأحسن. ولا تنسى أخوك عبد الرحمن من دعوة صادقة، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يسدد خطاكم. موعدنا في الدورة الأسبوعية تأسيس الحياة الزوجية كل يوم أحد بعد صلاة المغرب في مسجد فضيلة الشيخ محمد يحيى، مع المترو أو السيارة محطة مترو سانت تريزا، تمشي إلى آخر شارع جمال، وبعد شارع جمال الى اخره ادخل يمين في اول شمال شارع الدوران في مسجد الشيخ محمد يحيى، وفي مكان للاخوات. ونتيجه المسابقه بتاع العطر الفياح بفضل الله تعالى انا انتهيت من كثير من الاوراق المرسله الي، يبقى عندي بعض الاوراق ان شاء الله تعالى يعني أنتهي منها في هذا الأسبوع، وأعرض أسماء الفائزين من الإخوة والأخوات إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم إن قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.